بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. حديثنا عن عظيم من العظماء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم نتحدث عن رجل من السابقين إلى الإسلام، فكان رضي الله عنه وأرضاه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبيد، إنه بلال بن رباح الحبشي. وما أدراكم ما بلال؟ وهو أول من أذن، وبلال الذي شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التأمين في الجنة الذي أودي في الله جل وعلا، المعروف بلد الصوت بجماله بجوهريته. مكانته عند الصحابة خير الأماكن وأرفعها، مع أنه كان عبدا حبشيا. وبلال رسول الله خير بلال، حافظ معلم موجه ناصح شجاع مجاهد. بلال بن رباح صاحب المواقف العظيمة، صاحب الصحبة الشريفة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا. خدم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر نفقته على المسلمين، فكان من رواة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 44 حديثا. تاريخ بلال حافل، ولد بعد عام الحج بنحو 3 سنين أو تزيد قليلا، ومات رضي الله عنه عام 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في 22 من صفر لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان المؤذن الأول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله في أقوالكم وفي أعمالكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، في هذا اليوم المبارك حديثنا عن عظيم من العظماء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم نتحدث عن رجل من السابقين السابقين إلى الإسلام، حاز على المرتبة الأولى في الدخول في دين الله، فكان رضي الله عنه وأرضاه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبيد، إنه بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. بلال، وما أدراكم ما بلال؟ كيف ما يعرف بلال؟ وهو أول من أذن، رفع كلمة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أول من أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه الذي لقب بمؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف ما يعرف بلال؟ وبلال الذي شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التعيين في الجنة، فقال له كما جاء عند الإمام الترمذي بلفظه وأصله في الصحيح، قال له يا بلال ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشة عليك فيها. يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ استحق بلال أن يكون من السابقين، ليس في الإسلام فقط بل حتى من السابقين إلى جنة الله. بما سبقتني يا بلال إلى الجنة؟ فقال يا رسول الله، يا رسول الله ما أذنت إلا وصليت ركعتين، ولا أحدثت حدثا إلا وتوضأت، وأرى أنه علي لله جل وعلا بعدهما بعدها ركعتين. فكان رضي الله عنه محافظ على الوضوء، ما يحدث حدثا إلا وبادر إلى الوضوء، ولم يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا توضأ وضوءا إلا وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبها إذن بلال بن رباح الذي أوذي في الله جل وعلا، أبتلي من أجل دينه ومن أجل إسلامه، أيما بلاء هان العذاب في نفسه وهان بلال على قومه، فأسلموه إلى الولدان يسحبونه في رمضاء مكة وفي طرق مكة، يلعب به الصبيان، توضع على ظهره وصدره الحجارة في رمضاء مكة، يسلسل بالسلاسل من الحديد وبأذرع الحديد من أجل أن يطهر جلده ويؤدب، لأنه قال ربي الله، فما سناه ذلك عن دينه وما منعه ذلك من إسلامه، بل كان يقول رضي الله عنه وأرضاه كلما أوذي يقول أحد ما يزيد عليها رضي الله عنه. روى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء وجاء في المسند وعند غيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة، أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بكر الصديق، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد، وبلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين. أول من أظهر إسلامه سبعة، فكان ممن أظهر إسلامه بلال بن رباح. قال ابن مسعود فأما رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه فمنعهما الله بقومهما، وأما البقية فآداهم المشركون أيما إذا، وأجابهم جميع من بقي من أولئك الخمسة، أجابوا المشركين إلى ما يريدون إلا بلال رضي الله عنه وأرضاه، فإنه هان عليه العذاب، هان العذاب عليه وهان على قومه. رضي الله عن بلال، رضي الله عنه في الأحياء، ورضي الله عنه في الأموات، ورضي الله عنه يوم يبعث بين يدي ربه. بلال بن رباح أيها المسلمون المعروف بلد الصوت، بجماله، بجوهريته. رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في ليلة وهو نائم أن مر عليه رجلان عظيمان عليهما ثياب خضر معهما ناقوس، فقال عبد الله بن زيد لأحد الرجلين أتبيعني الناقوس؟ قال وما تريد به؟ قال أريد أجعله إعلاما للصلاة، وذلك قبل أن يشرح الأذان، أريد أن أجعله إعلاما للصلاة. فقال له الرجل: ألا أدلك على ما هو خير؟ ثم أسمعه الأذان بطوله: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. ثم سكت هنيها، ثم أعاد عليه يجزع، نعم يوثر الكلمات: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. إلا في قد قامت الصلاة فكفعها. فلما أصبح عبد الله بن زيد أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لحسن، يا عبد الله بن زيد اخرج إلى بلال وعلمه ما رأيت، يعني علمه الأذان، فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. فكان بلال رضي الله عنه أول من أذن، فلما أذن بلال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمع الأذان من بلال، فأقبل نحو النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت ما أذن به بلال في نومة البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لحق، إنه لحق. فسرع الأذان منذ ذلك اليوم. أيها المسلمون عباد الله، بلال مكانته عند الصحابة خير الأماكن وأرفعها، مع أنه كان عبدا حبشيا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسمع ما يفعله أمية بن خلف الكافر المشرك، ما يفعله ببلال رضي الله عنه، فينطلق أبو بكر قبل أمية بن خلف فيقول: يا أمية يا أمية، علامة تقتلوه فإنه لا يطيعكم، علامة تقتلوه فإنه لا يطيعكم. ثم قال أمية: يا أبا بكر اشتره، اشتره منا. فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه، قيل اشتراه بخمس أواطٍ من ذهب، وقيل بسبع أواطٍ من ذهب، وقيل بأربعين أوقية من ذهب، وقيل أن أبا بكر أعطى بدلا منه لأمية بن خلف عبدا أسودا مشركا، وأخذ بلال بادله بذلك العبد، حتى جاء أن أمية قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أما والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك إياه لا خير فيه، يعني إن أبيت ألا تشتريه منا إلا بأوقية واحدة من ذهب لبعته لك لا خير فيه. فقال أبو بكر رضي الله عنه، يبين مكانة بلال، من بلال في قلوب الصحابة، فقال: يا أمية، والله لو طلبت فيه 100 أوقية من ذهب لأعطيتك إياها. ثم أخذه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه لله، أعتقه لله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حتى قال عمر كما روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، بعد موت أبي بكر قام عمر يذكر فضائل أبي بكر، يذكر فضائل أبي بكر، وكان مما قال، كان مما قال: وبلال حسنة من حسنات أبي بكر، بلال حسنة من حسنات أبي بكر، يعني أنه أعتق لوجه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، بلال، بلال مؤذن رسول الله، خير بلال على الإطلاق. بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين جاءه شاعر يمدح بلال بن عبد الله بن عمر، فكان مما قال في شعره: وبلال عبد الله خير بلال، يعني بلال ابن عبد الله بن عمر هو خير بلال. فسمعه عبد الله بن عمر فقال: كذب، بل وبلال رسول الله خير بلال، بلال ابن رباح هو خير بلال على الإطلاق. أيها المسلمون عباد الله، بلال ابن رباح صاحب المواقف العظيمة، صاحب الصحبة الشريفة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، خدم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر نفقته على المسلمين. خرج نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما في سفر، فحضرهم الليل، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، لو أرست بنا، يعني لو بست بنا في هذا المكان، قد تعبنا من طول الطريق. يا رسول الله، لو أرست بنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أخشى أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: يا رسول الله، أنا أوقظكم. وجاء بلفظ: من يكلأنا الليلة، من يكلأنا الليلة، يعني يحرسنا ويرقب لنا صلاتنا. فقال بلال: صاحب الخدمة وصاحب المعروف، صاحب المواقف المشرفة، قال: أنا يا رسول الله. فنام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة، واستند بلال إلى راحلته، استند إلى راحلته، وإذا بالنوم يخيم على بلال. فلم يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد ارتفع حاجب الشمس. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا بلال، أينما قلت، يعني أنك توقظنا للصلاة. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فأذن للصلاة، ثم توضأوا وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبلال رسول الله خير بلال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، روى الإمام أبو داود في سننه أن رجلا من التابعين لقي بلال بن رباح بالشام، فسأله عن نفقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سألته عن نفقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلال رضي الله عنه: لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من شيء، إنما كنت أنا الذي ألي ذلك من يوم أن بعثه الله إلى أن توفى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الإنسان عاريا، يعني ليس عليه ثياب، فقير، يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أذهب فأستقرض له فأسوه وأطعمه. يستقرض للنبي عليه الصلاة والسلام كساء لذلك الرجل وطعاما لذلك الرجل، فيسوه بلال ويطعمه بلال حتى يفتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقضي الدين بلال حين يفتح الله على رسوله. قال: وبينما أنا على ذلك لقيني رجل من المشركين وقال: يا بلال، إن احتجت أن تستقرض فلا تستقرض من غيري، فإني في سعة. فاستقرضت منه، وبينما أنا يوما أتوضأ أريد الأذان للصلاة إذ مر بي ذلك المشرك مع نفر من التجار، فقال: يا بلال. فقلت: يا لباه. فتجهمني وأغلظ علي في القول غلظ غلظا شديدا، ثم قال: يا بلال، أتدري كم بينك وبين الشهر؟ أتدري كم بينك وبين الشهر؟ يعني موعد قضاء الدين؟ فقلت قريب. قال إن بينك وبين الشهر 4 أيام. إن بينك وبين الشهر 4 أيام، فإن لم تقضي رددتك كما كنت ترعى لي غنما. قال فأصابني هم وأخذني ما يأخذ الناس في أنفسهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العتمة دخل إلى بيته فاستأذنت عليه فأذن لي. فقلت يا رسول الله إن الذي يقربني من المشركين لقيني. فقال لي كذا وكذا. يا رسول الله إنه ليس عندك ما تقضي وليس عندي ما أقضي وإنه فاضحي. فأذن لي يا رسول الله، إذن لي يا رسول الله أن آبق إلى حي من أحياء العرب ممن أسلموا حتى يقضي الله عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأذن لي النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعت إلى بيتي فوضعت سيفي ورمحي ونعلي عند رأسي. فلما أن انبثق الفجر الأول تجهزت لأخرج، يعني ليخرج من المدينة من أجل دين رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجهزت لأخرج فإذا مناديا ينادي يا بلال يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا 4 ركائب مناخات على باب المسجد. فاستأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لي. ثم قال الله أكبر الله أكبر يا بلال قد قضى الله جل وعلا عنك. ألم تر الأربع الركائب المناخات على الباب؟ أرسل بها إلي عظيم فز، أرسل بها إلي عظيم فز، فإنها لك. رقابهن وأمتعتهن عليهن طعام وكسوة، فاقضي ما كان من دين. فقضى بلال رضي الله عنه ما كان من الديون على النبي عليه الصلاة والسلام وعن نفسه. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام ليلته في المسجد. فلما صلى الغداء قال يا بلال ما فعلت الركائب؟ قال قضيت ما كان منها وبقي. قال اقضي فلن ادخل الى بيتي وفيها بقية، يعني تصدق منها واقضي منها ما كان من الديون. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام نحو 3 ليال في المسجد حتى قضى بلال رضي الله عنه وأنفقها كلها. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد فرض أمرهن. كبر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى بيوت نسائه. أيها المسلمون عباد الله، بلال بن رباح رضي الله عنه تاريخ عظيم، تاريخ عظيم، مع أنه كان عبدا حبشيا ومع أنه اشتغل بالأذان وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يهمل جانب العلم، فكان من رواة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن بلال روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 44 حديثا، منها 4 في الصحيحين. انفرد الإمام البخاري ب2 منها ومسلم ب1 موقوف. فكان رضي الله عنه حافظ، معلم، موجه، ناصح، شجاع، مجاهد، كان مجاهدا من المجاهدين. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ذكر محمد بن نصر المروزي أن بلال لم يؤذن لأحد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء إلى أبي بكر يستأذنه أن يخرج إلى الجهاد، أن يخرج إلى الجهاد، فلم يأذن له أبو بكر. فقال يا أبا بكر أأنت أعتقتني لله أم لنفسك؟ أعتقتني لله أم لنفسك؟ فقال أعتقتك لله. قال فإن كنت أعتقتني لله فدعني أخرج أجاهد في سبيل الله. فأذن له أبو بكر فخرج إلى بلاد الشام مرابطا من المرابطين ومجاهدا من المجاهدين، يحمي حمى الإسلام ويذود عن أرينه، يذود عن أرين الإسلام. حتى كانت خلافة عمر جاء عمر بن الخطاب إلى الشام وبلال بها، فقال بعض الناس: يا أمير المؤمنين، ألا تستأذن بلال أن يؤذن لنا؟ أن يؤذن لنا، كأن قلوبهم اشتاقت لأذان بلال، استأذن بلال أن يؤذن لنا. فاستأذن عمر من بلال أن يؤذن لهم، فقام بلال بذلك الصوت الندي وبتلك الكلمات العظيمة يرفع راية التوحيد. قام بلال يؤذن، قال الراوي: فلم يرى مثل ذلك اليوم، لم يرى مثل ذلك اليوم باكيا. بكى الناس وكأنهم تذكروا بأذان بلال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بكى الصغار والكبار، بكى الرجال والشبان لأذان بلال، تذكروا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، تاريخ بلال حافل. ولد بعد عام الفيل بنحو 3 سنين أو تزيد قليلا، ومات رضي الله عنه في عام في العام 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما اعتبر بلال رضي الله عنه وأرضاه، حين اعتبر بلال نادى الزوج وويلاه، فقال بلال: بل وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحبه. رضي الله عن بلال وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معاشر المسلمين، إن تاريخ بلال يعلمنا الصبر على ما نحن عليه من الدين، خاصة عند اشتداد الفتن وعند نزول المحن. ينبغي للمرء أن يكون على ثبات، لا يكن أحدكم كمن قال الله جل وعلا فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الثبات، الثبات يا عباد الله على دين الإسلام، مهما ابتلي ومهما أوذيه تحتسب أجرك عند الله، واعلم أن الدنيا قليل، وأننا غدا مفارقون الدنيا نلقى الأحبة محمدا وحبة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، أمنا في أوطاننا يا ذا الجلال والإكرام. املأ أوطان المسلمين أمنا وإيمانا واستقامة وإحسانا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.